نستمع الآن إلى جانب من سيمفونية أنطونين دفورجاك التاسعة المسمى من العالم الجديد. ذلك أن دفورجاك التشيكي أقام في الولايات المتحدة 3 سنوات مديرا لمعهد الموسيقى الوطني في نيويورك، وهناك كتب سيمفونيته التي صارت أشهر عمل له. كتبت مئات الصفحات عن تأثر دفورجاك بموسيقى الهنود الحمر وموسيقى الجاز في أمريكا، ولكنه قال إن كل ذلك هراء. أنطونين دفورجاك ابن اللحام القروي الذي أرسله أبوه رغم فقره ليدرس الموسيقى في براغ، أقر عين أبيه وبلده، وهو للآن وبعد مرور عشرات السنين أهم موسيقار تشيكي. في الحركة الأخيرة من سيمفونيته الشهيرة يقتبس ألحانا من الحركات 3 السابقة ويضيف جديدا. يحذرنا الناقد الموسيقي ميشائيل شتاينبرغ قائلا: لا تخدعنكم حلاوة موسيقاه عن متانة تركيبه وعن الفكر العميق في صوغ الهارموني والأنغام المصاحبة. كل هذا المديح لا يمنع أن يكون دفورجاك اقتبس من سيمفونية بيتهوفن 9. في الموسيقى يفعلون ذلك كثيرا. نستمع إلى قطعة صالحة من الحركة الأخيرة من سيمفونية من العالم الجديد لأنطونين دفورجاك.